سورة فاطر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما دام تلا على تحولة حن لا با من سلمو منا حنها دافن لبيبن دنيا حن من سلمو منا حنو بخير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن التي منو سي حنانتي يا محنكتو لا سبتين دي عليين. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. تانتو بي علين أما هنكتولو ممو ميبيمو كمال ما هنكتوتي أنيالا نيمولو منولو بي لانكين مارين أني منولو بي نهندين دينتا أني دنياتا manso minga sangoluda animbanko minga malaiko luke kila luti malaiko lu damfatango beminulla afulama nuwante asabama nuwante ananima ala atelesefengo kafudaroto minga dia alaha kuomu mebeleno kuwoku nineme goleyama. Ma yaftahi Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwa al-azizu al-hakim. Ala habunda miyele moholiyen nemato membe iko harjaheku niuwante sanyiku niuwante kendiaku niuwante londiku ani wolutano nemoluto mohomohanime womutano hasorong nate ala aha bunda memota hasorong dome woyeleno ate ala tanoto ate ala atelemu mansabati menga noroke ate ala atelemu mansabati membe tahasirin ala kitoluto. Ya ayyuhan nasu dhkuru ni'matallahi alaykum هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. أتلو محولو ألو ألالا نيمو فينكم ألوكم فودار لادو بكيرم بان memmanke alati ate alamin salu harjehe sangoto ane bankoto mansawo mansante kerin mensebatu tonyakan fate ala alube fania jamanulu debu debula ibalu bala ala kilimba hayaka nyadi anin habatu. وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. إِتَكِي لَبَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نِيلَ مُهُولِهِ إِفَّنِيَنْدِ إِهَكِي لَدُولُ فَنِيَنْدِ لَنُمْ مِنُلُهِ إِسَّاوَمْ wo mume bebe sagila ate alale kan. Ya ayyuhan nasu inna wa'da Allahi haqqun fala taghurrannakumul hayatu ad-dunya. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أتلو مهولو على للاحدوم تنيالتي دنيا بلو كنالو نيني شنتانو كنالو نيني ألمه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير سنتانو من جينتين ألو جهولم ألا متى جهوتي سنتانو من جينتين أصالا ستولو كليلي فَيْسَكَ تَعْتُوا مُحُولُتِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ مُحَامِنُ لُو كَافِرِيَاتَ يَحَنْكَتَ فَتِنَّبَوْ وَلِيَّنْ Haminulu limaneata. Ibarata bara nimalula. Homo ho wolu. Junebi hafaro le wolien. Anin sara mingabu. Memo arjanoti. أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ أَفَبَا فَيْهَا مُهَمِنَّا Baraja ho la kenya yin. Ahoje kowo ke hanyinne. Muna wobele iko alaha mohomin kandandi. Ala atelese moho la fili. Minga dia. Atelese moho kandandi. Minga dia. Itekilaba ikana inyotoro. Oiba halagila, nimoholla kafiriya kan. Ala, atelemu mansalon nabati, ibe baro minke kan. Wallahu alladhi arsala arriyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayitin faahyayna bih. فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور ألا أتلمو منصوتي منا فنولكي أسي مناهولو لمها نا جنجن حتها بانكوكان منبي فخرين Nga dugola baluala, alasaya kola. Wobo nyanyamin, moholbe wulla ila gaburulto wonyale. Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a. Ilayhi yas'adu al-kalimu al-tayyibu wal-amalu al-salihu yarfa'uh. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور Nimmin lafta bunyala, bunyabe alaleyen, amumebe. Kumaka nyima aseyele hataha ate alalekang. Memu ate ala finkongoti. Bara nyima ate alalesa akotota. Mohominulbe dabari jaholu ferela. Womo hoolu yahankata fatingale biyeng. Womo hoola dabaro wobe halagilale anti nafala fe wofendinela. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ أَلَا Atele haluda bankoto, alubemba Adama. Wokola, anata haluda manitondoto. Wokola, ahaluke nonoluti. Keni muso, musunte kering, mense konota. Neuwante, aha kono wojigi, fate ala lalondoto. Sima me sima ya, femmetala, wo sima wo sioto, fo wo hatara safering, lauhil mahfuz kolla. Wo minyoti, kusonyari nemu alama. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. بافلولو ميكانيان نيندونين جيدي مالمو ممبي سيارين أبي تيميارين Amengo bediyari, nyendo nying, kohole bala, abe kuniyari. Ibume beto, alube yegekero labolato, alube mindomula. Alube manyaranfengo labola, woba wolu konola. Alube mindunna. Ise kulungolu je, ibe babalingolu farala. Himbanyintu, falu salu harjeheyini. Julayala, anyatano, ate alala fisamante yato. Fotu modo, aluse alatantuno, ala nemuluka. Yuliju layla fin nahari wa yuliju nahara fil layli wa sakhara ash-shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma dhalikumullahu rabbukum lahul mulk وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطَمِيرٍ أَتَ أَلَا أَتَلَسَ سُوَدُمْ تِلُوتُ أَتَلَسَ تِلُوتُمْ سُوَتُ أَتَلَهَا تِلُونُ هَيَا أَلِيَنْ أَنِنْ كَرُو إِمُومِ بَيْبَ بُرْلَهَ هَتَهَا Wahtukang memfota ningo baro mume beke walemu alati alumarigo mansaya batele yeng alube jalanga menulu batula atanoto wolu fe wofendine ntibulla hariminning tamare kulo fato kanyanta إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير أتلو محولو نالوه جران ولو كلي انت لا كلي روميل harna tarta koy hamele intalu dankunna lakhira lolungo isibare ya alla fillan kafiatu entite kila khibar lola membe iko ala nenga ramu me belong ya ayyuha الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أتلو مهولو أتليلو بي هتاجرين هتها ألاكن ألا أتليمو من سبناتي إسا تلتانتو إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد ناها على ديا أسات المحول حلقي أهانا دافن كتو دولتي من لبا بطلة وما ذلك على الله بعزيز ومن جوتي وانتي كوباتي ألما مما كينو ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير نيمني لا جنوب دوني نيهاني كلي membe guliyarin alajunubo kotola kaha dotata amefe wofenine tanwato harna tarta kabare masutumolemu itekilaba sallallahu alayhi wa sallam ise moholelu masilanno menulu se silang imarigonya gulloto iha salolalu nemenga afanna senia filankafiyama ani kutaya kudoluma abafanna senia la afangaleyen kuobebe labanna alaleya wama yastawi al-a'ma wal-basir finyente alaladinoma warning nyalama meka nyanno menga to nyasiloje wala dhulumatu wala nur kafir ya dibolu woni mu'min ya noro meka nyang wala dhillu wala harur dubego ani fonyo gando wolume kanyang wama yastawi al-ahya wala al-amwat إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. سندمي بالورينغلو لما نياتو والني سندمي فهارينغلو كافرياتو ولمي كانيا ألا أتلسي مهولامي ميريلا ميمو فهامو ميروتي أنين حسوناتو منغاتي على ديا إتكي لابا صلى الله عليه وسلم إنت فريلا مينو لنيامين إلا كمولا منو البيلا غبرو كلا ونيا إنت نين كافروا لمنولا إلى كمولا إسندميلا فهو سابولا. إن أنت إلا نذير إتكيلا إنت فوافن النتي فوما سلاندير لا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إتكيلا نيكي تنيالا إموسيو أندرلاتي إمو مسل أندرلاتي من تنتكيري من تولكولا فو مسل أندرلا حتى بيكونو. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. تكيلا صلى الله عليه وسلم نيل مهوني نلوهي إفانيان دي مهودولو منلبو نياتنون منلوهي ساوان إهيلا كيلالو فانيان دي لنون إلا كيلالو ناتي كان كولان كنمارين أولو تي أني كفالو أنين كتابو من بنورارين. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. وقولا ناتا مهولمتا منلو كافرياتا نيهان كتول كتول كنيادي. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود. تكيلا فيما جبان حافوك على أتلها جيولاجيكي حفتا سنغوتو نا يردنغ الله بواتو منولو نونون تكيلينتي أنين كونكولو تلولو بمينولو كان لولو بكيرين أني منولو بأوليرين منولو نونون تكيلينتي أنين كونكوبا دولو منولو بفندين نوك. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. dantan fengolu ani be hangolu wolu fadanno no be fatande nyohonto wonyali gemalu ani fimalu ani wuleringolu Menyuru sesilang alanya, ala jongol tu, walelumu lalimu luti. Ala, mansabalemu, menga noroke, khafari mansalemu. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Mohamed Rousse ala la kitabo karan memo alquranoti ibe baralala iha salolalo iha niroke abofento ni harjehe minna gulloto ane bangeto wolube yigirin jurayalela mente kasarala. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فألسي سرى إلى بار الله أهيم كفو ألف سمانتيات أتي ألا خفر من سلم إلى بار جحول Asila bara nyimalu, tantule, hija giyakamu. Hisarala, sarabala. Walladhi awhayna ilayka minal kitabi huwa alhaqqu musaddiqan lima bayna yadayh. إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ. إِتَكِي لَهُ نَا الْقُرْآنُ مِنْ نَجِيكَنْ وَلَمُ تُنْيَاتِ مِنْهَا كِتَابُ دُولُ تُنْيَنْدِي أَلَهَ مِنُّ اللَّجِيكِ أَلَا كِي لَلُكَنْ مِنُّ لُهِ إِسَّاوَنْ أَلَا مَنْ سَلُنَّا بَالَمُ Ala jongola kola, anyabila barolale, asisarala. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. من تودولو حلقو كولا من التنغى إلى كيلالو سوسو ناتا كتابو كيتارندي Moholula ngaminulu sugandi na jongolto Muhammadu ba mantoluto dolubi kolla menyuluhi ifanto nyigi barakurunke sabola dolubi kolla menulha kuolute makanke ya hiya mare minulla iholuke Ihifatandi kuo minulla, iholubula. Mwadolibi kwalla, minulha sawaroke, khaira kuolula. Iha farloluke, hanafiloluke, ani baranyima kotengalu. Alala dunyoto, wominjoti hakilaba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mantolu ketariyandi kitabola memo alquranoti walemu urginte ya bati mingabum. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin walu'lu'a ولباسهم فيها حرير ومهولو i hominulu ketarindi Al-Qur'anola arjanna lebeyen memo sabato dingirati ibeduna wo arjanno wolelu kolla ibimanyaranna wo arjanno wolu kolla sanubulto talelula anin luluo ilafanolu wo arjanno wolu kolla sualemu memo harir horoti memo soifanoti. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وأرجعنا دنقول إكو تنتوب علي منصومنا نيتورو بونكان ها نيقوا بونكان مارغو خفاري من سبالمو من سومن سي تنتروكي. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. من سومن نجيجيا أرجانو كلا memo sabati dingirati ala urginte yato wo arjanno wolukonla batantenkang wo arjanno wolukonla toro ntenkang. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. مهمن لو كافرياتا تايا هنكتو لبيا ممو جهنمتي انتي لبنا وطاو كلا إهفها أنو فنان انتايا هنكتو لفيا ليكا كيتو بونيالي nzemo hokanto golengolu sarawunyale kafiri balu. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. وَجَهَنَّمَ مُهُلُ إِبِوُرِجِلَا تَعْقُنُلَا ibede maro nyininna ibafolako marigowo nabo nyinta nyinto hanna sagi dunia fonse baranyi make ntumaminke nun marigo hijabi akoyenko fontelu malu simaya dunia kolla halula balu dingiraming alusi miranoje hakuolu finkom aloha tahasi ha kawandi mohose kawandi minna almomu mebeke dunia wokola masilandir nanata alukam aloha fanyandi bi alo yahankato yinnene Tony Girlalu, De Marla Gila. Inna Allah alimu ghaybi as-samawati wal-ardu. Innahu alimun bidhati as-sudur. Ala atereha sangol gullolum. Ani banko. Ala mansalonna balemu. Fenna. Membe sisoluto. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا أتلو مهولو على لحالك نهنك تالاتي بانكو كان نمين كافرياتا على كافريا با أفاكم كافر لا كافريا أنتي ما كفلا في وفندنا إماري غويا فو كندري أني ديمينو كافر لا كافريا أنتي ما كفلا في وفندنا فو كسارو قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إتكيلا أفو في اللان كفولين فعلو هاجل بان ألو بي ألا في اللان كفيالا من الله ألو بي من ربطلا هيكلي ألا تنوتو ألا يتنه والحمون دا بانكو كم Fowo jalangolu, emo alade nyoholeti, sango dato. Niwante, konga kitabu le di mabang. Itelu, ibelankene maring uo kitabu wotu. Hujo bibula. Hukumo wobula, tonyigirlalu, minulumu kafiroluti. Inte nyoholla hijila fe wofendina. Fo bataraya ani nyohonnene inna allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura Ala atelese sangolomuta ane banko ikanabo inoto nidun tata bo inoto fe wofenin nenti imutanola ate ala tanoto ala mansa no helemu hafari mansa balemu وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا مِنْ قُرَيْشِ كَافِرُولُ Ihikali ilakali gwalangala hafoko nema silandirla natikang itelebe kandala hasia mantoto maluti ikwali yahudolu ani nasaralu ani walutanolu kabiri muhammadu ba natikang memo masilandirlati Wami kafufe wofendin nala. Wahibori tunyama. Istikbaran fil ardi wa makra assayyi wa la yahiqu al makru assayyi illa bi ahlih. Fahal yanzuruna illa sunnata al awwalin. فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا قريش كافر الهوكي من كم Walemu ifantobu nya bangkokang. Aning dabari kurungolu. Dabari kurungolu me kupi. Mohomo handengkang fadungkolu. Nengkoreshu kafirolu. Ibe mumma koranding. Homo hafolo la silo. Hi halagi. Menolu hila kilalu soso nung. Alala silo minjoti. Ente mafalina jelala. Alala wo silo wo. Ente mayelema la jelala. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إنه كان عليما قديرا فنم مكة كافرولو من تهم با بانكوكا إحقرو سيروكي محولو لبانو كتانيادي منلوهي إساوا وليلو سمو حبوم نم مكة كافرولو تي على مانكو مانساتي Fense mindang, sangoluto, banko kante, ate ala, amila baro lona baleti, asi ihalagi nole. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا نين ألا تنسي محول موتا إلى بارجه سابولا أتنتي dan tamfen tulano bangkokang bari asidu gondile fo wahtu memfota nila wahtu nata ala anyabala jongolale